السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم أمين. ثم أما بعد، فمن روائع تاريخنا من تاريخ الخلفاء الراشدين أن عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب خرج في جيش إلى العراق. في طريق عودتهما مر بأبي موسى الأشعري، وكان أميرا على البصرة، فرحب بهما وسأل ابن أمير المؤمنين، ثم قال: وددت لو أني أقدر على نفعكم بشيء، أعمل معكم واجب يعني. ثم قال: نعم، هنا شيء من مال الله أريد أن أرسل به إلى أمير المؤمنين فأسلفكم هذا المال. فتبتاعني به من متاعي العراق ما تبيعونه في المدينة، ثم ما تربحونه يكون لكما، ثم تؤدي أصل المال إلى أمير المؤمنين. أسلفكم الفلوس اللي رايحة لبيت المال في المدينة، تركوا فيها، اشتروا فيها ما تريدون شراءه من العراق، بيعوه في المدينة وخذوا الربح ورجعوا أصل المال إلى عمر. وأصل المال رجع، ما حصلش حاجة. نقول لهم هنوصل مثلا 10,000 دولار 10,000 دينار، وصلنا استفدنا فقط بالسكة أني أسلفتكم هذا المال، تعملوا بزنس وتكسبوا، تأخذوا المكسب لكم وترجعوا الفلوس إلى عمر. هذا كويس. ففعلا أخذوا المبلغ واشتروا به من متاع العراق ما قدر لهم أن يشتري، ثم وصل إلى المدينة وباعوا هذا المتاع وكسبوا وأمسكوا الكسب ورجعوا أصل المال إلى عمر. قال: قصوا عليه القصص، وهو إيه الحكاية؟ ما الذي حصل؟ قال: حصل كذا وكذا وكذا وكذا. قال ابن أمير المؤمنين: هل أسلف كل الجيش مثل ما أسلفكما؟ أبي ميزة خصكما بها لأنكما ابن عمر، هل فعل مع الجيش كله مثل ما فعل معكما؟ قال: لا. فقال: أدي المال وربحه. رجعوا المال وربحه إلى بيت المال. أما عبد الله فسكت، أما عبيد الله فرجعه القول فقال: يا أمير المؤمنين، لو خسر المال في أيدينا كنا سنتحمل الخسارة، إحنا ضمين أصل المال. يعني لماذا إذا خسر يعني يكون غرمه علينا، وإذا غنم يكون غرمه لغيرنا؟ الغنم بالغرم، يعني نتحمل كما نتحمل الخسارة نتحمل الإياب نأخذ الربح. فقال: أدي المال وربحه. فرجعه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قرابة، خلي المسألة تبقى عقد مضاربة. المضاربة عقد معناه دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه، فهو عقد يجمع بين طرفين، بين طرف يملك المال ولا يملك الخبرة أو الوقت الكافي لاستثمار هذا المال، وطرف يملك الخبرة والوقت لكن لا يملك المال. تجمع بينهما الشريعة في هذا العقد الجميل، عقد المضاربة، دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه. عقد المضاربة كان معروفا في زمان الجاهلية، وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في أموال أمنا خديجة رضي الله عنها، وعمل به العباس أيضا في زمان الجاهلية قبل البعثة. كان العباس يستثمر ماله إما قرضا أو قراضا، إما أن يقرض قرضا ربويا قبل يعني قبل البعثة طبعا، أو أن يدفعه قراضا. القراض هو المضاربة، هما تعبيران عن شيء واحد، عن عقد واحد، لكن القراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق. فالقراض أو المضاربة عقد معناه أن تدفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه. وكان العباس يشترط إذا دفع ماله إلى أحد ألا يركب به بحرا، وألا يقطع به واديا، وألا يشتري به ذات كبد رطبة، ما يشتغلش في الحيوانات، جو حر واحتمال التجارة في الحيوانات تتعرض لخسارة مفاجئة تموت. سبحان الله، إلى الآن معظم الملوك الإسلامية ما تقدرش تشارك في، إذا دفع مالها لأحد ليستثمرها ما تقدرش تدخل مشاركة في عندما تكون التجارة في الحيوانات وفي ذوات الأرواح. وقد رفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، فقال يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، فجعله قراضا فأخذ المال ونصف الربح وترك لهما نصف الربح الآخر. أخذ المال ونصف الربح لبيت المال وترك لهما نصف الربح، فحول العقد من عقد سلف، هو أبو موسى الأشعري قال لهما أسلفكما هذا المال، أدركم قرض. وحتى لو ما قالش هذه الكلمة، في قاعدة تقول الودائع المأذون في استعمالها قروض. إذا أنا أعطيتك وديعة تسلمها لفلان، ومن حقك وأنت عايز ممكن تستعملها بس توصل في نهاية المطاف. الودائع المأذون في استعمالها قروض، ومن ثم اعتبرت ودائع البنوك قروض، لأن البنك مأذون له في استعمال هذا المال. حط الوديعة أو ما يسمى وديعة في البنك، البنك ماذا يفعل؟ يشيل منها نسبة عشان يواجه بها طلبات السحب المفاجئة، 10% 20% تفضل سيولة عنده، حد قال له اديني فلوسي تبقى في الجبازة، والباقي يستثمره في ماذا؟ البنك تاجر نقود، تاجر قروض، يتاجر في القروض ولا يتاجر في السلع ولا في الخدمات، له بعض الخدمات المصرفية، لكن التجارة الأساسية في عالم المصارف التجارية القروض، يتاجر في القروض، يتاجر في الديون، يستقبل المال بفائدة، يعطيه بفائدة أعلى، يأخذ الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، هذه القروض، هذه هي البنوك. فجاءت المصارف الإسلامية وشالت موضوع القرض ده، حطت بدل القراض، المضاربة القراض، تأخذ المال من الناس لتستثمره مقابل ربح، وتعطيه للمستثمرين ليستثمروا مقابل ربح أعلى، نسبة ربح أعلى، ويأخذ البنك الفرق بين الربح الدائم والربح المدين. فأحلوا القراض محل القرض، حل المتاجرة في السلع والخدمات محل المتاجرة في الديون. المتاجرة في الديون لا تجوز. تجر في السلع والخدمات وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا الموقف دليل من أدلة كثيرة على مشروعية عقد المضاربة اللي انطلقت منه الشرارة الأولى لتأسيس أول بنك إسلامي وأول مصرف إسلامي استخدم هذا العقد وبنى عليه يعني مشروعه لإحلال البيع الشراء والاستثمار الحلال محل القروض الربوية السائدة. ثم تطورت المصرفية الإسلامية تطورا كبيرا واستحدثت منتجات شرعية كثيرة ووظفت العقود الشرعية المشروعة والمعروفة في إخراج وإنتاج منتجات إسلامية كثيرة في عالم المصارف لكي تكون بديلا من المعاملات الربوية. ولا يزال الاقتصاد الإسلامي يبدع ويقدم كل يوم المنتجات المالية الجديدة التي تكون بديلا من المعاملات الربوية. آخر حاجة، الكلام ده مش خاص بالمصارف، احنا كجالية ممكن نعمل كده. لو واحد عنده مال ويريد أن يستثمره، إن وضعه في بنك ربوي هيديله مبلغ بسيط سواء كان كثيرا أو قليلا فهو ربا في نهاية المطاف، وليس له إلى ذلك من سبيل مشروع. الحل أن يوظف هذه العقود ليستثمر ماله استثمارا مشروعا، يوسع على إخوانه على جاليته، يقدم لهم تمويل إسلامي مشروع فينتفع هو بما يربحه وينتفع من يأخذون منه هذا المال من خلال عقود المشروعة، في أن تكون لديهم بدائل تغنيهم عن اللجوء إلى المصارف الربوية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.